بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول الإمام الشرنبولاري رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: وسنن التيمم سبعة. التسمية في أوله كأصله، يعني كما تسن التسمية في أول الوضوء كذلك تسن التسمية في التيمم في أول التيمم، لأن أصل التيمم هو الوضوء. نعم. فما كان مشروعا في الوضوء يكون مشروعا في التيمم. والترتيب كما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يمسح وجهه أولا ثم يديه. والموالاة لحكاية فعله صلى الله عليه وسلم، كل من قلنا الحكاية هي رواية الفعل، الحكاية تستعمل في رواية الفعل. نعم. فكل من روى لنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في التيمم، روى لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم مواليا مرتبا مواليا، لم يترك فترة زمنية بين مسح الوجه وبين مسح اليدين. قال: وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب وإدبارهما. إقبال اليدين بعد وضعهما في التراب وإدبارهما، أنا عندما أضرب يدي على التراب هكذا أو على، هذا هو قال في التراب، والقول في التراب هذا قي اتفاقا، وإلا الأصل أن يقول إقبال اليدين بعد وضعهما على ما يتيمم به، سواء كان ترابا أو غبارا أو حجرا، على ما يتيمم به الذي هو من أصل الأرض. فيضع يديه هكذا ثم يقبل بهما ويدبر بهما هكذا ثم يمسح. وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب وإدبارهما. قال: ونفضهما. السنة نفضهما، يعني نفضهما بقدر ما يتناثر التراب عنهما، وليس هناك عدد يعني مسنون، يفعل هكذا. نعم. مرة مرتين ثلاث، بحيث أن يتناثر التراب الذي يتوهم أن يسبب له أذى أو مثل في وجهه. ونصبهما اتقاء عن تلويث الوجه والمثلة، ولذا لا يتيمم بطين. إيش ولذا؟ يعني لما نحن قلنا له يسن النفض كي يتقي عن تلويث وجهه، قلنا لا يتيمم بالطين، لأن التيمم بالطين يسبب التلوث تلويث الوجه. ولذا لا يتيمم بالطين بطين رطب حتى يجففه، إلا إذا خاف خروج الوقت فيتيمم بالطين. وبين الإمام الأعظم رحمه الله لما سأله أبو يوسف عن كيفيته، عن كيفية التيمم، بأن مال على الصعيد فأقبل بيديه هكذا وأدبر، ثم رفعهما ونفضهما، ثم مسح وجهه، ثم أعاد كفيه جميعا فأقبل بهما وأدبر، ثم رفعهما ونفضهما، ثم مسح بكل كف الذراع الأخرى وباطنها إلى المرفقين. قال: وتفريج الأصابع حالة الضرب مبالغة في التطهير. هذا السنة أن يفرج أصابعه. قال: وندب تأخير التيمم. طبعا ندب تأخير التيمم، يعني هذا المراد به لفاقد الماء شرعا، من فقد الماء نعم شرعا يندب له أن يؤخر التيمم. لذا لو ظن نعم أن الماء يبعد عنه أقل، هو فاقد الماء ولكن وقع في قلبه أن الماء بعيد عنه أقل من ميل، ترى ما الحكم؟ لم يجز له أن يتيمم، لم يجز له أن يتيمم، فهذا لا يعتبر فاقدا للماء. وندب تأخير التيمم، قلنا هذا لفاقد الماء، فلما قلنا لفاقد الماء فيخرج منه من هو قادر أو من كان الماء بين يديه ولكن لا يستطيع أن يتوضأ لمرض، تمام؟ فهو عاجز، يعني عاجز عن استخدام الماء، لا لفقد الماء بل لمرض، فهذا لا يندب له تأخير التيمم، لا يندب له تأخير التيمم، وندب تأخير التيمم. وعن أبي حنيفة أنه حتم، عن أبي حنيفة أنه حتم، يعني أنه واجب، نعم، أنه واجب يجب عليه أن يؤخر التيمم. قال: لمن يرجو إدراك الماء بغلبة الظن، أيوة، قبل خروج الوقت المستحب، قبل خروج الوقت المستحب. إذن من يرجو الماء، من يرجو إدراك الماء بغلبة الظن، هو فاقد الآن للماء شرعا، ولكن غلب على ظنه أنه سيحصل على الماء، ما الحكم؟ نجب له تأخير التيمم. وفي رواية أن تأخير التيمم واجب، لأنه إيش؟ غلب على ظنه وجود الماء. نعم، طبعا الرواية الأولى هي الرواية المعتمدة، الرواية الأولى هي الرواية المعتمدة. ليه؟ لأن العجز الآن بالنسبة له ثابت بيقين، العجز عن الماء ثابت بيقين، والثابت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله، ولكن لما غلب على ظنه قلنا له يندب لك أن تؤخر التيمم. هذا وجه القول المعتمد، وهو قول ظاهر الرواية. قال: لمن يرجو إدراك الماء قبل خروج الوقت المستحب، هنا فلو لم يغلب على ظنه تيمم من ساعته وصلى، ما في مشكلة، تمام. هل هنا لابد أن نعرف ما هو الوقت المستحب، ما هو الوقت المستحب؟ نعم، هذا الوقت المستحب هو أول النصف الأخير، كما قال بعض الفقهاء، هو أول النصف، أول النصف الأخير من الوقت، أول النصف الأخير من الوقت في صلاة يندب تأخيرها. الوقت المستحب كل صلاة يندب تأخيرها، أول النصف الأخير هو الوقت المستحب. يعني مثلا صلاة الظهر يندب تأخيرها في يوم حر، نعم، فصلاة الظهر مثلا من تبدأ من 12 إلى 30، النصف الأخير الساعة الواحدة والنصف، أول النصف الأخير هو الوقت المستحب. فهنا إذا ندب تأخير التيمم لمن يرجو الماء قبل خروج الوقت المستحب، يعني قبل خروج النصف الأول، النصف أول، قبل خروج أول النصف الأخير، أول النصف الأخير. الله. إذن وندب تأخير التيمم لمن يرجو الماء بغلبة الظن قبل خروج الوقت المستحب، إذ لا فائدة في التأخير سوى الأداء بأكمل الطهارتين. هذه فائدة التأخير، كما فعله الإمام الأعظم في صلاة المغرب مخالفا لأستاذه حماد، وصوبه فيه. كيف فعل الإمام أبو حنيفة مخالفا لشيخ حماد؟ إلى لأنه صلى حماد في أول الوقت بالتيمم، وأبو حنيفة لم يصلي، أخر أبو حنيفة فوجد الماء فصلاها في آخر الوقت، فأبو حنيفة خالف شيخه حماد في هذه المسألة وصوته فيها. تنظر يعني هذا الإنصار التلميذ خالف الشيخ، ثم بعد ذلك الشيخ رجع إلى قرار التلميذ. هذا بهذه الأخلاق العظيمة ساد العلماء في زمانهم. أما في هذا الزمان نسأل الله السلامة، لا يستطيع الشيخ التلميذ أن يخالف شيخه، فإذا ما أراد التلميذ أن يبدي رأيه بين يدي شيخه يوسم مباشرة بقلة الأدب، يوسم بقلة الأدب. إذا ينبغي أن يأخذ الأشياء كلها تسليما كما يقولون، يعني كن بين يدي معلمك كالميت بيدي المغسل. هذا كلام لا يصح. الإسلام لم يأتي بتعطيل العقول، بل ينبغي على الأشياخ والعلماء أن يحفزوا عقول تلامذتهم، أن يحفزوها، أن يعلموهم كيف يستنبطوا الأحكام، كيف يحاضروا، كيف يناقشوا، لا يجمدوا عقولهم. يعني هذا ما تعلمناه من أبي حنيفة وتلامذته وأساتذته. قال: وهي أول حادثة خالفه فيها، وكان خروجهما لتشييع الأعمش رحمهما الله تعالى. لتشييع الأعمش يعني توديعه، كان الأعمش في زيارة لهما هنا، فخرجا لتوديعه إلى خارج المدينة هنا. رحمهم الله تعالى. ذكر في البدائع الصناعية أنه يؤخر إلى مقدار ما لو لم يجد الماء لأمكنه أن يتيمم ويصلي في الوقت، لأمكنه أن يتيمم ويصلي في الوقت. قال: ويجب أي يلزم، ويجب أي يلزم التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء اتفاقا. إنسان أنا غير فاقد بالماء شرعا، وعدني شخص بالماء، يلزمني أن أؤخر الصلاة ولو خفت القضاء، ولو خفت القضاء. هلا انظر لتعبير الشيخ، فسر الوجوب باللزوم، قال: ويجب أن يلزم، ليدل على أن معنى الوجوب هنا هو الافتراض، يعني يفترض عليه التأخير. قال: اتفاقا، إذا كان الماء موجودا عند الواعي، موجودا يعني عند الواعي أو قريبا، إذ لا شك في جواز التيمم ومنع التأخير لخروج الوقت مع بعده إلى، إذ لا شك في جواز التيمم هنا، ولا شك في منع التأخير، لا شك في جواز التيمم، ولا شك في منع التأخير لخروج الوقت مع بعده ميلا. فإذا كان الماء بعيد عني ميلا لا شك بأنه يجوز لي أن أتيمم، ولا شك أنه يمتنع علي أن أؤخر الصلاة لخروج الوقت إذا كان الماء يبتعد عني ميلا. لذلك قال: ويجب إذا كان الماء موجودا عند من؟ الواعظ. يجب علي أن أؤخر حتى ولو خفت القضاء، إذا كان الماء موجودا عند الواعظ أو كان الماء قريبا، أو كان الماء قريبا. لما يجب الافتراض؟ قال: لأنه يفترض إذا كان موجودا أو قريبا. قال: لأنه لا شك إذا كان الماء، لا شك في جواز التيمم، ولا شك في عدم جواز التأخير لخروج الوقت إذا كان الماء بعيدا ميلا. إذا كان الماء بعيدا ميلا لا يجوز لك أن تؤخر الوقت، ولا يجوز لك أن ويجوز لك أن تتيمم. واضح العبارة فارغة؟ لا، هذه العبارة ربما تشكل على بعض إذ لا شك في جواز التيمم. قال ويجب التأخير عند أبي حنيفة بالوعد بالثوب على العاري أو السقاء كحبل أو دلو، لو كان فاقد الماء موجود في بئر ولكن فاقد للحبل أو فاقد لدلو، جاء شخص قال له انتظرني قليلا سأتيك بحبل لتخرج الماء، سأتيك بدلو لتخرج الماء، فيجب التأخير بالوعد بالثوب أو السقاء ما لم يخف القضاء، ما لم يخف القضاء. هنا هل هنا عند قوله ما لم يخف القضاء، الشيخ الطحطاوي في حاشيته قال الذي في عامة المعتبرات أن التأخير مندوب، أن التأخير مندوب، هنا قال أي شيخ ويجب التأخير، ولكن أورد عليه الشيخ الطحطاوي في الحاشية أن الذي في عامة المعتبرات أن التأخير مندوب، وعلى ذلك لو لم ينتظر، على القول بأن التأخير مندوب، لو لم ينتظر وصلى أول الوقت جاز. إذا كان في عندنا روايتان بالوعد بالثوب والسقاء، هنا رواية ويجب ذكرها الشيخ الشرنبولاني لأنه يجب التأخير ما لم يخف القضاء، يعني يؤخر إلى آخر الوقت. والرواية الثانية وهي الموجودة في عامة المعتبرات كما ذكر الشيخ الطحطاوي أن التأخير مندوب، يندب له أن يؤخر. وعلى الرواية الثانية، على الرواية الثانية لو صلى في أول الوقت ولم ينتظر جالس، أما على الرواية الأولى رواية الوجوب لو صلى في أول الوقت لا يجوز، لأن يعني التأخير إلى آخر الوقت ما الحكم واجب على الرواية التي نص عليها الشيخ الشرنبولاني. قال فإن خافه، خاف القضاء، خاف خروج الوقت، تيمم لعجزه وللمنة بهما، وللمنة فاشع على علتين، علة العجز وللمنة بالحبل والدلو والثوب. وقال يجب التأخير ولو خاف القضاء، وقال يجب التأخير ولو خاف القضاء كالوعد بالماء، كالوعد بالماء لظهور القدرة بوفاء الوعد ظاهرا. يعني أنا الآن فاقد الماء وجاء من وعدني بالسقاء بالدلو أو بالحبل، أو عارض جاء من وعدني بالثوب، قال الصاحبان يجب التأخير ولا يجوز لي أن أصلي في أول الوقت حتى ولو خفت أن يخرج الوقت، تمام؟ ليه؟ قال لظهور قدرتي بوفاء الوعد الظاهر، الظاهر أن من وعد يفي بوعده. قال ويجب طلب الماء غلوة بنفسه أو رسوله، يجب أن يفترض عليه طلب الماء غلوة بنفسه أو رسوله، يرسل رسولا يبحث عن الماء. قال وهي أي الغلوة، لو انتظر لعرفت ما هي الغلوة. قال وهي أي الغلوة 300 خطوة بضم الخاء، خطوة بضم الخاء هي ما بين القدمين المزافي، 300 خطوة. وما المعنى إذا بتتذكر في درس سابق أن الخطوة كما قدرها الشيخ الشرنبولاني تساوي أحسن ذراع ونصف، وغيره قدرها بذراع، لذلك اختلف تقدير الميل. قال وهي الغلوة وهي 300 خطوة. قال إلى مقدار 400 خطوة. قال من جانب ظنه، أنا مثلا أظن أن الماء، أنا أظن أن الماء موجود في هذه الجهة، فإما أن أمشي أنا 400 خطوة أفتش عن الماء، أو أرسل شخص في هذه الجهة، الجهة اليمين الشمال الغرب الشرق إلى آخره، الجهة التي أتوقع وجود الماء فيها أمشي غلوة وهي 300 خطوة إلى مقدار 400 خطوة من جانب ظنه. إلى الله. طيب إذا قالوا الآن الشيخ إذا يمشي كم خطوة؟ 300 خطوة. هذا إيش؟ قال من جانب ظنه، يعني غلب على ظنه أن الماء موجود في جهة. طيب لم يغلب على ظنه جهة، لم يغلب على ظنه جهة، يعني هو غلب على ظنه وجود ماء في هذه المنطقة، ولكنه لا يعرف هل هي في الشمال، لن يغلب على ظنه هل هي في جهة الشمال أو الجنوب أو ماذا يفعل. هل يقسم الغلبة 300 خطوة على الجهات الأربع؟ نعم. أم أنه يذهب بكل جهة غلوة؟ الشيخ ابن العابدين في حاشيته رحمه الله رجح أنه يقسم الغلوة على الجهات الأربع، يقسم الغلوة على الجهات الأربع. نعم. وقال بعد ذلك الظاهر أنه لا يلزمه المشي إلا إذا لم يمكنه كشف الحال بمجرد النظر. الظاهر أنه لا يجب عليه المشي إلا إذا لم يمكنه كشف الحال بمجرد النظر، يعني ينظر هكذا من بعيد، إن لم يستطع أن يكشف الحال بأن هل هناك ماء من هنا 300 خطوة أم لا يوجد ماء، فإن استطعت أن أكشف الحال، أن يظهر الحال لي أنه من هنا 300 خطوة لا يوجد ماء عن طريق النظر، طلعت أصعد إلى مكان مرتفع. أما لا، أنا لم أستطع أن أتبين الحال، حال ما بعد 300 خطوة عن طريق النظر، يجب علي أن أمشي. أما إن انكشف لي الحال المكان، انكشف لي المكان الذي هو بعد 300 خطوة عن طريق النظر هكذا، ما الحكم؟ لا يجب علي أن أمشي إلى ذلك المكان. ما دمت أستطيع أن أتبين، أن أكشف حال المكان الذي هو بعد 300 خطوة عن طريق النظر، أنا غير مطالب بالمشي. أما إذا كنت لا أستطيع، كان كنت واقف في أرض مستوية، لابد أن أمشي هذا المقدار حتى يتبين لي. إذا إن غلب على ظن جهة معينة أمشي إلى هذه الجهة 300 خطوة إلى 400 خطوة. أما إن لم يغلب على ظن جهة وأنا غلب على ظني وجود ماء في هذا المكان، ماذا أفعل؟ الذي رجحه الشيخ ابن العابدين أنه يوزع الغلوة 300 خطوة أو 400 خطوة إلى كل جهة 100 خطوة، فإن لم يجد الماء يتابع، يتيمم ويصلي ويتابع مسيره ولا حرج عليه. قال إلى مقدار 400 خطوة من جانب ظنه إن ظن قربه، إن ظن قربه. أيوة، يعني إيش إن ظن قربه؟ مو قربه يعني 10 متر 20 متر، لا، إن ظن قربه يعني إن ظن أن المسافة التي بينه وبين الماء أقل مني، أقل مني، وهي كما قلنا تساوي تقريبا إما 3 كيلومتر أو 2 كيلومتر، إلا قليل يعني على الاختلاف في تقدير الخطوة هل هي ذراع نصف أو ذراع. إن ظن قربه برؤية طير أو خضرة أو خبر، رأى أن الطير هناك مكان، الطير لا يوجد إلا حيث الماء، أو رأى كان يمشي في الصحراء فرأى نخيل، فالنخيل يعني وجود ماء، أو أخبره مخبر كان يمشي في الطريق في الصحراء فالتقى بقافلة فقال له هناك ماء، كم ماء؟ يعني تقريبا حركة 400 ذراع، 500 ذراع، إلى آخره، 1000 خطوة مثلا، 1000 ذراع، يعني ما في مشكلة، ألف ذراع تساوي تقريبا إذا قلنا الخطوة ذراع ونصف، وثلث الفرسخ كم خطوة قلنا إحنا؟ 4000 خطوة، 4000 خطوة، نعم، فألف ذراع يعني تساوي تقريبا أقل من يعني مسافة لا تبلغ ثلث الميل ولا ربع الميل تقريبا. قد يظل قربه برؤية طير أو خضرة أو خبر مع الأمن، أيوة مع الأمن على نفسه وعلى ماله وعلى أمانته وعلى دابته، وإلا بأن لم يظن أو خاف عدوا فلا يطلبه، فلا يطلب الماء، طبعا هذا الحكم خاص أين؟ خاص بالمسافر، خاص بالمسافر. هنا لأن طلب الماء في العمران، طلب الماء، فاقد الماء، لا فقدت الماء، موجود في المصدر في العمران، نعم، أو في القرب من العمران، طلب الماء واجب، طلب الماء واجب مطلقا، كما نص على ذلك في البحر، طلب الماء في العمران والمكان القريب من العمران واجب مطلقا، نعم. هلا في الدر عبارة، هنا في الدر ذكر عبارة لا بأس، لا بأس أن ننبه إليها، وهي أنه لو صلى بتيمم، لو صلى بتيمم ويوجد من يسأله، يوجد من يسأله عن الماء، أي نعم، بعد أن انتهى من الصلاة أخبره بالماء، ما الحكم؟ أعاد، أعاد هذه الصلاة، واضح؟ ليه؟ لأنه قصر في السؤال عن مكان الماء، ما دام يوجد من تسأله لما تيمم لابد أن تسأله كيف أدي الصلاة بأكمل الطهارة. قال ويجب أن يلزم طلبه، ويجب أن يلزم طلبه أي طلب الماء ممن هو معه إذا كان مسافرا، لأنه لأن الماء مبذول عادة فلا ذل في طلبه، يعني ما أحد يمن أو يمن على الآخر بالماء، فلا ذل في طلبه إن كان في محل، يعني يجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس، فلو كان في الصحراء تشح به النفوس، كل يخاف على نفسه وعلى دابته، فإن كان في محل تشح به النفوس فالأفضل، فالأفضل أن يسأل. طيب إن لم يسأل صلى وجاب الصلاة، إذا إن كان في محل لا تشح، كما قال، كما قلنا عن الأصح عن البحر، أن الماء، أن طلب الماء في العمران ما الحكم؟ واجب مطلقا في كل حال، فلذلك نصرح فقال الشيخ ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس. فإن كان في محل لا تشح به النفوس فالأفضل أن يسأل، فإن صلى ولم يسأل صح صلاته وجاب. قال وإن لم يعطه إلا بثمن مثله، إلا بثمن مثله ما الحكم؟ قال لزمه شراؤه به، لزمه أن يشتريه به وبزيادة يسيرة، وبزيادة يسيرة لا بغبن فاحش، لا بغبن فاحش. أما لو كان بغبن يسير، بغبن فاحش، بغبن فاحش، بغبن فاحش لا يكلف بشرائه، لا يكلف. أما لو كان بغبن يسير يلزمه شراؤه، بغبن يسير يلزمه شراؤه. إيه. هل هنا لابد أن نبين شيء؟ قال وإن لم يعطه إلا بثمن مثله. ما هو ثمن المثل؟ ثمن المثل هو القيمة الحقيقية في ذلك الموضع، القيمة الحقيقية للماء في ذلك الموضع يسمى إيش؟ ثمن، ثمن المثل. فإن لم يكن، فإن لم يكن للماء، فإن لم يكن للماء في ذلك الموضع قيمة معلومة، نعم، تعتبر قيمة الماء في إلى أقرب المواضع إلى هذا الموضع الذي نحن الآن فيه. نحن في هذا المكان مثلا لا نعرف قيمة الماء في هذا المكان، ننظر في المكان القريب، في القرية القريبة كم يساوي مثلا لتر الماء يباع، تكون قيمة، يباع الماء بهذه القيمة. إذا ثمن المثل ما هو؟ القيمة الحقيقية التي يباع فيها الماء في ذلك الموضع. إذا قال إن لم يعطيه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه وبزيادة يسيرة لا بغبن فاحش. تفضل. قال وهو أي الغبن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. تحت تقويم المقومين. ما إيش تقويم المقومين؟ يعني عندنا هذه الآن هذا الكتاب سلعة. أنا اشتريت هذا الكتاب بخمسمائة ليرة. اشتريت الكتاب بخمسمائة ليرة. ذهبت إلى التجار الذين يبيعون الكتب. فقال لي أحد التجار هذا الكتاب ثمنه 200 ليرة. التاجر الآخر 210. التاجر الثالث 190. التاجر الرابع 195. التاجر الخامس 205. التقويم المقومين انحصر من 190 إلى 210. هذه قيمة الكتاب. طيب أنا اشتريته ب 500. هل دخلت تحت تقويم المقومين؟ إذا هذا غبن فاحش. هذا غبن فاحش. إذا المراد بتقويم المقومين هم أهل الاختصاص في كل سلعة، هم الذين يبيعون ويشترون كل سلعة. وقيم الغبن الفاحش هو شطر القيمة، هو شطر القيمة. نعم شطر القيمة، نصف القيمة يعني. ثمنه 300 باعني 150. ما عمي بخليها 50 هكذا قيل هنا. في الدر قال في الدر المختار قال الغبن الفاحش هو ضعف القيمة. كتاب الدر المختار قال الغبن الفاحش هو ضعف القيمة. ثمنه 100 باعني ب200. هذا يسمى إيش؟ غبن فاحش. وقال هو رواية ابن وابر. نعم. واقتصر على هذه الرواية في البدائع والنهاية. نعم. فقال الشيخ في البحر الرائد قال فكان هو الأولى. يعني ما اقتصر عليه في البدائع وما هو رواية النوادر. نعم. والذي هو أن الغبن الفاحش هو ضعف القيمة. قال هو الأولى. طبعا الشيخ الشرمبولاني لما قال والغبن الفاحش وما لا يدخل تحت تقويم المقومين هو اختيار لبعض الفقهاء، هو اختيار لبعض الفقهاء. حتى بعضهم قال، بعض الفقهاء قال كون الغبن الفاحش ضعف القيمة خاص في هذا الباب، في باب التيمم. وكون الغبن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين هو عام يشمل جميع السلع. إذا بعض الفقهاء جمع بين القولين فقال الغبن الفاحش، إذا قلنا الغبن الفاحش هو ضعف القيمة وهو المذكور في رواية النوادر وهي التي اقتصر عليها صاحب البدائع، قال هذه خاصة في باب التيمم في حيث شراء الماء. أما كون الغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين هذا عام في جميع السلع. إذا اشتريت سلعة وأردت أن أعرف هل أنا مغبون فيها غبنا فاحشا أم غير مغبون، هذا المقياس ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. هو جمع حسن يعني. قال إن كان الثمن معه وكان فاضلا عن نفقته وأجرة حمله فهذه شروط ثلاثة للزوم الشراء. أولا أن يشتريه بثمن المثل. الشرط الثاني أن يكون معه ثمنه وأن يكون الثمن فاضلا عن نفقته وأجرة حمله. تمام. فلا يلزم الشراء لو طلب الغبن الفاحش أو طلب ثمن المثل وليس معه فلا يستدين الماء. فلا يستدين الماء إلا أو لعله ممكن أن نقول فلا يستدين للماء، هو نص الكتاب فلا يستدين الماء، ولكن ممكن أن نقول كذلك فلا يستدين للماء، لا يستدين المال من أجل شراء المال. أو احتاج معه ثم أمر، ولكن يحتاجه لنفقته، أو احتاجه احتاج ثمن الماء ثمن المثل لنفقته. هنا طبعا هذا الحكم في الشراء، في شراء الماء من أجل الوضوء. أما لو كان عطشا وكاد أن يموت فيجب على القابل شراؤه بأضعاف قيمته إحياء لنفسه، بل يجب عليه أن يسرق الماء، أن يسرق الماء إحياء لنفسه. قال ويجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض، ما شاء من الفرائض بالتيمم الواحد. تيممت الآن صلاة الظهر، صليت الظهر وصليت 20 فرض ظهر قضاء عليه، ما في مشكلة. نعم. ويتيمم يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض. نعم. أو أنا متيمم الآن، أنا متيمم صليت الظهر واستمرت هكذا تيممي إلى أن دخل وقت العصر وما زلت فاقدا للماء، أصلي به العصر لا ضرر في ذلك، بتيمم واحد، بتيمم واحد، أصلي الصلوات الخمسة بتيمم واحد ما زلت فاقدا للماء. ويجوز أن يصلي حر أو كان مريضا، كان مريضا وتيمم بسبب المرض، يجوز له أن يصلي هذا التيمم ما شاء من الفرائض، يصلي الصلوات الخمسة تيمم واحد، كما أنه يصلي الصلوات الخمسة بوضوء واحد. قال كالوضوء، كالوضوء. قال إيه؟ قال للأمر به، للأمر به، يعني الأمر به يعني في قوله تعالى ولم تجدوا ماء فتيمموا، فشرط عدم الماء، فشرط للتيمم عدم الماء وجعله في حال العدم كالوضوء، جعله في حال عدم الماء إلى جعله في حال العدم إلى كالماء، يعني كالوضوء، جعل التيمم في حال عدم الماء كالوضوء. قال ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء، فهذا دليل على أنه يجوز له أن يصلي ما شاء من الفرائض. والأولى إعادته، إعادة التيمم لكل فرض خروجا من خلاف الشافعي. قال ويصلي الإمام الشافعي رحمه الله ماذا قال؟ قال يجب ينتقض، يبطل التيمم بخروج الوقت، ويجب التيمم لكل فريضة. يعني أنا أفرض الظهر، صليت الظهر وأريد أن أصلي ظهرا آخر قضاء، أتيمم له، أتيمم له. أما النوافل فيصلي ما شاء من النوافل. قال ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من النوافل اتفاقا بيننا وبين الشافعية. وصح تقديمه، تقديم التيمم على الوقت، أتيمم أريد أن أصلي الظهر وبقي دخول وقت الظهر ساعة أو نصف ساعة، أتيمم. كما أنه يسن لي أن أتيمم قبل أن أصلي، أن أتوضأ قبل دخول الوقت، كذلك أتيمم قبل دخول الوقت. طبعا إن تيممت قبل دخول الوقت ثم وجدت الماء أتيمم أتوضأ ويبطل هذا التيمم. ولكن هل يجوز لي أن أتيمم قبل دخول الوقت وبعد دخول الوقت ودخل الوقت وأنا متيمم وفاقد للماء شرعا؟ جاز لي أن أصلي بهذا التيمم. قال صح تقديمه على الوقت لأنه شرط فيسبق المشروط، والإرادة، والإرادة سبب وقد حصلت، يعني الإرادة فعل ما لا يحل إلا بطهارة، تمام، سبب للتيمم، سبب للتيمم وقد حصلت، حصلت هذه الإرادة. قال ولو كان أكثر البدن جريحا تيمم، والكثرة تعتبر من حيث عدد الأعضاء في المختار. فإذا كان بالرأس والوجه واليدين جراحة ولو قلت وليس بالرجلين جراحة تيمم. إذن نرجع لعبارة أولها، قال والكثرة تعتبر من حيث عدد الأعضاء في المختار، من حيث عدد الأعضاء. فإذا كان بالرأس والوجه واليدين جراحة بالوجه بالرأس والوجه واليدين جراحة، ولو قلت هذه الجراحة وليس بالرجلين جراحة تيمم، لأن أكثر الأعضاء فيها جراحة، فكان أكثر البدن جريحا. إذا كيف نعرف أن أكثر البدن جريح؟ إذا كان أكثر الأعضاء جريحا فأكثر البدن جريح، إذا كان أقل الأعضاء أكثر البدن أكثر الأعضاء خاليا من الجراحة كان أكثر البدن صحيحا. قال ولو قلت هذه الجراحة، فإذا كان بالرأس والوجه واليدين جراحة ولو قلت وليس بالرجلين جراحة تيمما. ومنهم من اعتبرها اعتبر الكثرة، يعني كثرة الجراحة في نفس كل عظم ينبغي أن يكون. إلى من الفقهاء من الفقهاء من اعتبر كثرة الجراحة في نفس كل عضو، يعني في الوجه ينبغي أن تكون الجراحة كثيرة، باليدين الجراحة كثيرة، بالرجلين الجراحة كثيرة. فإن كان أكثر كل عضو منها من هذه الأعضاء جريحا تيمم، وإلا فلا تيمم، وإلا فلا يتيمم. معنى ذلك إيش يعني لا يتيمم؟ معناه أنه يغسل الصحيح ويمسح على الجريح إذا ضره الغسل، إذا ضره الغسل. نعم الله. قال في البحر وفي الحقائق المختار الثاني، المختار الثاني أي الثاني يعني من المعتبر الكثرة الجراحة وقلتها في كل عضو، في الحقائق المختار الثاني. قال كذلك ولا يخفى أن الخلاف في الوضوء، الخلاف في تحديد أكثر الأعضاء أكثر بدن الجراحة في الوضوء، أما في البدن أما في الغسل فالظاهر اعتبار أكثر البدن مساحة، أكثر البدن مساحة. فإن ننظر من حيث المساحة الجراحة ماذا استوعبت؟ هل استوعبت أكثر مساحة البدن أم أقلها؟ أما في الوضوء المعتبر أكثر الأعضاء. قال أو كان نصفه أي البدن جريحا ماذا يفعل؟ قال تيمم في الأصح، تيمم في الأصح. فإن كان نصف البدن جريحا تيمم في الأصح. ولو جنبا لأن أحدا لم يقل بغسل ما بين كل جدريتين. إذا كان نصف البدن جريحا يتيمم حتى من أجل الغسل، لأنه ما أحد من الفقهاء قال أنه لو كان عندنا جرحان أو جدريتان موجودتان في الجسد أنه يغسل ما بينهما، ما أحد قال في ذلك بذلك. قال إن كان أكثر البدن صحيحا غسله أي الصحيح ومسح الجريح بمروره على الجسد، وإن لم يستطع أن يمسح الجريح على الجسد مباشرة فعلى خرقة، يضع خرقة ويمسح عليها فرق كالجزيرة. نعم. وإن ضره المسح على الخرقة تركه بالكلية. وإذا كانت الجراحة قليلة ببطنه أو ظهره ويضره الماء صار كغالب الجراحة حكما للضرورة. طبعا هذا إذا أراد أن يغتسل. نعم. فهذا الحكم إذا هو لرفع الحدث الأكبر، لرفع الحدث الأكبر. أما بالنسبة لرفع الحدث الأصغر فلا اعتبار للجراحة الموجودة في البطن، إنما الاعتبار بالجراحة الموجودة في أعضاء الوضوء. قال ولا يصح أن يجمع بين الغسل والتيمم، لا يصح أن يجمع بين الغسل والتيمم، إذ لا نظير له في الشرع للجمع بين البدل والمبدل. والجمع بين التيمم والسؤال، هذا جواب عن سؤال مقدر، كيف تقول لا يجمع بين الغسل والتيمم؟ وقد قلت في الماضي أنه من كان عنده ماء مشكوك في طهوريته وهو سؤال النقد والإمار يتوضأ ويتيمم، كيف قلتم ذلك؟ الجواب: والجمع بين التيمم وسؤر الحمار لأداء الفرض بأحدهما لا بهما. فلذلك قال هنا: ومن كان عنده لم يجد إلا سؤر المشكوك إلا المشكوك في طهوريته هو سؤر البغل والحمار، قال: توضأ به وتيمم والطهارة حصلت بأحدهما لا بهما، الطهارة حصلت بواحد منهما. قال لذلك قال هنا: لأداء الفرض بأحدهما لا بهما. كما لا يجتمع قطع وضمان، قطع وضمان، فالسارق إذا قطع سرق شيئا قطعنا يده، هل يضمن العين المسروقة؟ مثلا سرق متاعا واستهلكه، فألقينا القبض عليه وقطعنا يده، هل نقول له بعد قطع اليد يضمن القيمة؟ قال: لا، لا يجتمع قطع وضمان، لأن القطع هو بدل عن العين المسروقة، كما لا يجتمع قطع وضمان. وكذلك حد ومهر، لا يجمع حد ومهر الإنسان مثلا زنى لامرأة بكر أو بغير بكر زنى، فهل نقول نقيم الحد عليه ونقول له، أو اغتصب له، هل نقول نقيم الحد عليه ونقول له ادفع لها المهر؟ لا يجتمع. ووصية وميراث، فمن يستحق الوصية لا يحل له أن يأخذ الميراث إلا بموافقه باقي الورثة، تمام؟ فلا يجتمع وصية وميراث إلى غير ذلك من المعدودات هنا، يعني المقصد أنه لا يجتمع البدل والمبدل. مهمة نظمها ابن الشحنة بقوله: ويسقط مسح الرأس عمن برأسه من الداء ما إن بله يتضرر، تمام؟ إنسان في رأسه إلا مرض داء، فإن مسحه تضرر، نقول له يسقط عنك مسح الرأس. وبه أفتى قارئ الهداية، قلت: وكذا يسقط غسله، غسل الرأس في الجنابة والحيض والنفاس للمساواة في العذر. قال: نواقض التيمم وينقضه، أي التيمم، ناقض الوضوء، كل نواقض الوضوء. قال ليه؟ لأن ناقض الأصل ناقض لخلفه. وينقضه، ينقض التيمم، زوال العذر المبيح له، كذهاب العدو إذا كان المانع من التيمم وجود العدو عند الماء، والمرض إن كان المانع من الوضوء المرض، يعلم نفسه أنه إن توضأ يصاب، يتحرك الريح في بطنه أو ألم في بطنه، فزال هذا المرض ينتقل التيمم، ينتقل التيمم. والبرد إن كان تيمم بسبب وجود البرد انتقض هذا التيمم. ووجود الآلة إن كان التيمم بسبب فقد آلة، بسبب فقد الآلة، يعني عندي الماء البئر لكن ما عندي حبل، ما عندي دلو، أتيممت وصليت، بعد أن انتهيت من الصلاة جاء شخص وأعطاني دلو، انتقل تيممي بمجرد ما أعطاني الدلو، لأن سبب التيمم عندي هو فقدان الدلو. قال: وقد شمل هذا قوله: وينقضه القدرة على استعمال الماء الكافي ولو مرة مرة. فلو ثلث الغسل وفني الماء قبل إكمال الوضوء بطل تيممه في المختار. يعني أنا متيمم، أعطاني إنسان ماء، أعطاني ماء يكفي للوضوء مرة مرة، فغسلت وجهي ثلاثا ويدي ثلاثا وفني الماء، ما الحكم؟ انتقض تيممي، انتقض تيممي. أنا لم أتوضأ، أنت نعم لم تتوضأ، ولكن كان عندك ماء وهذا الماء كاف للوضوء، ولكن أنت لم تحسن استخدامه فانتقض الوضوء، يتيمم مرة ثانية، يتيمم مرة ثانية، بطل تيممه في المختار لانتهاء طهورية التراب بالحديث. ما قال: ما لم يجد الماء، وقد وجد الماء الآن. ومقطوع اليدين والرجلين، نسأل الله السلامة، إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة، يصلي بغير طهارة ولا يعيد وهو الأصح. ليه؟ لأنه مكان العبادة من غير موجود، مكان التيمم غير موجود، مكان الوضوء غير موجود، مقطوع اليدين، مقطوع اليدين. طبعا هذا المراد بمقطوع اليدين أن يكون مقطوع من فوق المرفقين، أما لو كان المرفق موجود يمسح المرفق، وكان كذلك من فوق الكعبين، نسأل الله السلامة. أما إذا كان الكعبان موجودان فيمسح على الكعبين أو يغسل الكعبين، قال وهو الأصح. وقال بعضهم سقطت عنه الصلاة. ويمسح الأشل وجهه وذراعيه بالأرض ولا يترك الصلاة. هل قول يمسح الأشل؟ بالأصل الأشل لا يستطيع أن يحرك يده، فكيف يمسحها؟ فإذا قلنا يمسحها له غيره، نقول له غيره ييممه لا يمسح، ييممه تيمما. فهنا قول يمسح الأشل وجهه وذراعيه بالأرض، ذراعيه بالأرض فيه نظر، أن بالأصل يستطيع مسح وجهه أنا، أما مسح يديه هو أشل بالأصل لا يستطيع أن يحرك يديه. قال ولا يترك الصلاة. ويمسح الأقطع ما بقي من الفروض كغسله، يعني إنسان مقطوع مثلا والعياذ بالله من الزر أو من الذراع، نصف الذراع موجود، يمسح ما تبقى إن كان تيمما، أما إن كان توضأ يغسل ما تبقى. إذا في التيمم يمسح ما تبقى وفي الوضوء يغسل ما تبقى. قال ويسقطان، يسقط الغسل والمسح بتجاوز القطع محل الفرض، لتجاوز القطع محل الفرض، محل الكعبين في الرجل ومحل المرفقين في اليد. قال باب المسح على الخفين. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا